أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. أن هذه الوجوه التي تخشى يوم القيامة وتكون في نفس الوقت عاملة هي أيضا وجوه المشركين من أجل لأنهم عملوا ولكن عملهم بني على شرك فلا يقبل منهم وإما اليهود والنصارى لأن لهم كتاب ولهم يعني بين أيديهم يعني علوم ولكنهم لم يندفعوا بها وإما الناس الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يعلم به الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينزغ عنها إلا هالك ولكن هؤلاء الناس ابتدعوا في دين الله ما لم يعلم به الشرع لذلك عبادتهم مهما كانت يعني حسنة ومهما كانت طيبة فلا يقبلها الله تبارك وتعالى لأنها ليست على منهاج الله تبارك وتعالى وليست على منهاج رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك تكون يوم القيامة عاملة ولكن تكون مرفوضة. فالنبي ما يقبلهاش الشرع. مثلا أنت تخدم خدمة وتتعب فيها ولما يجي معلم نتاعك يقول أنا خدمت وكذا خلصني يقول لك يا أخويا ما نخلصش. علاش؟ لأن أنا ما قدرتش أخدم هذا، أنت عارفين نفسك باطل. أنا قلت لك هاي اللوحات مش تخدم، أنت راح تخدم مرة أخرى تروح تخدم مرة هكذا يوم القيامة انت يوم القيامة يجمع ناس يسعون يقول يا ربنا خدمت الخير خدمت الخير وكذا يقول ما عندك ولد انت عارف نفسك باطل بنفس الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة خدمت ولا قلنا تذبحش الخدمة علاش لأنها خدمت على غير منهاج الله تبارك وتعالى ولا وعلى غير منهاج الله وضربنا لكم مثال فالإنسان أنت أيها العبد الباطل إذا كنت يعني ما ترضى العمل إذا كنت تسقط مبدأ العمل تقول له اسبق لي سيارة في سودة يسبقها لك بيضة تقول له مانيش قادر أنا قلت اسبقها بيضة لا اسبقها سودة الآن أنت عليك الثياب وعليك كل شيء وتردها بيضة في المكان فمكيف تعطيه لوحة تقول له بني لي بني أنا هذا المخطط يروح يبني لك مخطط واحد آخر في يقول لك أنا جبت لك حاجة مليحة شوف كيف الدايرة قال له أخي صاع مليحة ولكن أنا جبت لك المخطط بتاعي وتعبت عليه بني لي حقنا تبني لي بني أنا آخر مانيش حاضر لذلك تهدوا وتكسروا المشروع بعدين وتغلبوا في الشراع وتغلبوا وين أبغى هكذا يوم القيامة نجور ربي سبحانه عاملين وخدامين ولكن ربي سبحانه قيد الخدمة تاعنا القوانين الشرعية اللي كانت على منوال واش قال ربي واش قال الله صلى الله عليه وسلم تقبل واللي كانت على غير من هذه الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير من هذه الله ترفض أما كيف؟ إذا الميزان يوم القيامة واشنو الكتاب والسنة اللي يخدم كما قال الكتاب والسنة أعماله مقبولة واللي يخدم على غير ذلك مهما أراد من الخير ومهما اجتهد وقال السيد أنا ما أردت غير الخير بغيت غير الخير طيب مو كل واحد يعني يريد الخير يناله في كثير من الناس يبغوا الخير ولكن ما عرفنا الطريق ما عرفنا الخير الطريق الخير اللي تبغيه يتم تتبع الكتاب والسنة هذا هو الطريق فمن أكيد إذا هؤلاء يا إخوة الكرام إما أنهم مشركون وعبادة عبادة الأوثان لأنهم يعني ولو أرادوا التقرب إلى الله ولكنهم لم يخلصوا النية وإما لأنهم اليهود والنصارى أو الرهبان يعني عمار الكنائس وإما أنهم المبتدعة الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يعلم به الشرع هذا ملخص الوجوه التي تكون خاشعة وعاملة خادمة خدمة في الدنيا وفي نفس الوقت ناصبة تعبانة من التعب جهنم والعياذ بالله بعدين ربي سبحانه يزيد يسلم ليتهم يعني جلسوا خاشعين وجلسوا مثلا على مطر وجلسوا على تعب، وإنما الجزاء تحم تصلى النار الحامية. هذه الوجوه والعياذ بالله دل على أنها في ذلة، دل على أنها في مسكنة، دل على أنها في هوان، كذلك وفي نصب وتعب فكذلك تدخل النار الحامية والعياذ بالله. يزيدوا لهم يدخلوا ما يلقاوش نار حتى، ليس هم يلقى هذا هو الجزاء تاعهم، كان يكون جزاء ثاني. فمن هكذا ولكن قال رب سبحانه تصلى النار الحاميه. هذه الوجوه التي ذكرت في بدايه الايه تصلى نار حاميه، تدخل تصلى يعني تدخل النار الحاميه. ليش فيها نار غير حاميه؟ لان يا اخواني النار تاعنا احنا لها اكيد، فمن هكذا لها لبيب وبعدين تبرد النار تاعنا مهما كانت قويه، ولكن ترجع القضيه للبروده تاعها لما يخلص العرق، لما تغطى التاويل، لما ينغلق الفرن هذا، لما يقاف ينطع تروح ما صبحتش نار حاليه. لماذا؟ لان النار تاعنا نار يعني عاديه، بينما النار تاع رب سبحانه موصوفه بانها حاليه كل وقت وكل سنين وعلى مسار الزمن كلها حاليه، ما عندهاش فتره كما نقولوا احنا بعدين الصب تاعها يخلص وتحدث ما تحدث. نار حاميه على طول من أبيه. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله خلق النار 70 جزءا، ربي خلق النار 70 جزء من أبيه. فانزل جزءا نزل ربي جزء الى الدنيا فبه يستفيد الناس وبه يوقدون وبه يطبخون وغير ذلك. نزل ربي جزء طرف خلق جهنم والعياذ بالله 100 جزء 70 جزء ولا جزء 70 جزء مثل جزء واحد فيه الا رانا نطبخوا ونشعلوا وندفاوا ونطيبوا ونطهروا الحديث ونكيف بهذا الجزء هذا. و69 جزء خلاها عنه امنع والحديث صحيح 69 جزء راهي عند ربي سبحانه. قال الصحابة يا رسول الله والله إنها لكاملة، يعني والله النار تعدية تكفينا، هذو الناس كانوا يخافوا ربي كثير، قالوا النار تعدية تكفينا. قال لا والله إنها فضلت عليها ب69 جزءا، زيد عليها 69 جزء في الآخرة تتلج مع الجزء تاع الدنيا وتصبح 70 جزء. هذه هي العذاب، هذا هو العذاب الأليم أعلم الله وإياكم منه أنت أصحاب جهنم. نار حامية ما تمرش عليها فترة تلقاها يعني هدنت ولا تلقت، دائما حامية. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام الإنسان يعمل باش ينجي نفسه كما قال الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. سلك روحكم النار يا لو كان في نص تمرة، عندك تمرة تما على زوج كل نص وصدق النص بس سلك روحك من جانب، ولكن احنا عندنا المنايل وعندنا التاويل وعندنا كذا ما سلكناش روحنا من جانب. تمرة كل ما عندك تمرة في دارك سلك روحك من جهنم يا لو كان في نص السماء صدق النص وكل النص، ولكن احنا لا رانا غير ناكلوا لا نصدقوا ولا نديروا خير ونقولوا نسلكوا من جهنم. العلم لذلك فهمنا كيف يا اخوان الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتقوا النار ولو بشق تمره. قال واحد من الصحابه يا رسول الله والذي لم يجد واللي ما عندوش تمره في ذاك الوقت قالوا بكلمة طيبة اكتلم كلام طيب تذبح اذكر ربي قول الخير. طيب ولا احد اللي ما يعرف قالوا اللي ما يعرف ما يعرفش يقول الخير كل يوم سنة متوقع نفسه. قالوا يصمت يسكت يظهر يحب اللي كانوا يخطيه وما يتكلمش بيه عنده حاجة. فمن كيف إذن الله تبارك وتعالى لما تكلم على الهدوء هذه قال تصنع نار محامية تدعى الهوان والليل والمسكنة والنصب والتعب اللي هي فيه تدخل النار الحامية التي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أطروناها حمراء مثل ناركم هذه والله إنها لأشد سوادا من القار. قال لهم فلا تقولوا حمراء كما النار تاعكم هذه، إن النار تاعنا هذه كل شعلها قوينا مدفاه تخويها، بينما قال نرجع جهنم تعلى سواد سواد، أشد سوادا من القار، يعني من القاقران، أعاذنا الله وإياكم منها. فمن أكيد لأن المدفرات الحرارة على بعضها بعض تراكم هذا يؤدي به إلى الظلمة، مثل البحار، أعماق البحار الآن العلماء يسدوا البحار المشروع وانقلوها يزرقى، ولكن الأعماق تحسنت. لماذا؟ لأن تراكم المياه بعضها فوق بعض يصبح الماء أسود، يعني لو كان يدخل إنسان تحت المبليح يعني بعد 2 كيلو ولا 3 كيلو لو كان يجيش الضوايا تاعه في الشاب باش يشوف ما يشوف والو، ظلمة ظلمات كما قال في القرآن ظلمات تحتها فوق بعض، البحار ظلمات. من كيف؟ وإنما الإنسان لما يدخل في 2 متر 3 متر يقدر يشوف الرمل يقول لك البحر كله على شكل سكر، بينما لو يتعمق داخل المحيطات كل شيء ظلام ظلام، ما يعلم الشيء اللي راه تحت غير الله تبارك وتعالى. إذا هكذا جهنم العياذ بالله لما تتراكم على بعضها بعض من شدة الحرارة تولي سودة سواد في سواد، واحد منهم كل واحد يظن بالله جالس في جهنم وحده. فمن كيف؟ إذا يقول رب سبحانه تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، مما يدخلها من جهنم الحامية أعظم الله وإياكم منها، يزيد يسقيهم، لأن جهنم العياذ بالله فيها العذاب وفيها الأكل وفيها الشراب وفيها الاستراحة، ولكن مو بشيء من عبوحنا كما قال الجنة عندهم الراحة وعندهم الأكل والشراب والنعيم، هذا فكل ثاني عندهم يتعذبوا ويأكلوا ويشربوا ويخرجوا للحور. نتكلموا عن الحور تاع جهنم العياذ بالله، ونتكلموا عن الشراب تاع جهنم. الآن لما نحرقهم نحن نطلبوا الشراب يقولوا أعطونا نشربوا، يجيبوا لهم الشراب، الشراب تاعهم اللي قال عليها رب سبحانه تسقى من عين آنية، يسقوهم من واحد العين آنية. إيش معنى آنية؟ يعني متناهية الحرارة، واللي يقرأ في سورة الرحمن يجد قوله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن. إذا كان الحميم اللي هو الماء المغلي إذا كان بمتناهى الحرارة نقول عنه بمناسبة المذكر نقول حميم آن، وإذا كانت أنثى مثل العين من كيف؟ من عين آنية، أن تنظروها مؤنثة تكون عين آنية. ابن كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى القرآن يفسر بعضه ببعض، يعني إيش معنى الحميم الآن؟ يعني الحميم المتناهي في الحرارة، حرارته مرتفعة جدا. وكذلك هذا العين اللي قال عليها رب سبحانه تسقى من عين آنية، يعني من عين فيها حميم فيها ماء مغلي، فمن كيف؟ في درجة متناهية من الحرارة، أعظم الله وإياكم منها. هذا بالنسبة للشراب، هذا هو الشراب تاعك، إن كما قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال ربي سبحانه وإن يستغيثوا، أصحاب جهنم يستغيثوا والعياذ بالله، أعطونا الماء جيبوا لنا الماء عطشنا حرقنا صافنا مرنا، يجيبونهم ولكن واش يجيبون ما يبون. قال ربي سبحانه وإن يستغيثوا يطلبوا الغوث يقولوا جيبونا أعطونا الماء عطشنا، يجيبونه بالملائكة خدمة الماء خدامة جيب، ولكن واش يجيب؟ وإن يستغيثوا يغاث، يجيبونه بالحوض ولكن واش يجيب؟ بالماء يجيبونه بالماء كالمهل. إيش معنى المهل؟ المهل والكرم هو النحاس المذاب، وتعرفوا النحاس المذاب الناس اللي يقرأوا الفيزياء ويقرأوا الكيمياء يعني يعني أشد من الحديد ومن الرصاص ومن غيرها من ناحية الأذى تاعه من ناحية الرائحة من الفاتحة تاعه من النحاس المذاب والعياذ بالله كالمهل، يجيبون واحد الماء بحال النحاس المذاب. فهمنا؟ وإن يستغيثوا يغاثوا، هذه اللي قال عليها رب سبحانه، يشربوا من العين الآنية حرارة كثيرة. وإن يستغيثوا يغاثوا، يجيبوا لهم الغوث بماء كالمهل يشوي الوجوه. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، يشوي الوجوه. شوفوا القرآن يا إخواني الكرام، أنا أبغاكم تصبروا القرآن. لما يقول الله تبارك وتعالى يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، هل هم يشربوا الوجوه؟ هم لا يشربوا بقواه. انت لما تشرب البوجه تشرب فمك، الناس كانوا تشرب بقواهم. ليش هنا رب سبحانه عدل عن الافواه للوجوه ولم يعبر عن الافواه، بل عبر عن الوجوه، قال لك يشوي الوجوه نفذة يعني عظيمة في القرآن. فاشتوف القرآن انه من لدن حكيم خبير، مو تعليف بشري ابدا، ما استطاعش البشر باش يقربوا منه تعليف ابدا، مهما اوتوا من بلاغه ولا من فصاحه ولا من علم. وما صحيح الناس كل واحد يشرب الخمر، ولكن يا اخي العزيز قبل ما توصل الماء لخمر من الذي يباشر الاناء؟ قبل ما توصل الماء لخمر شكون اللي يباشر الاناء؟ فمك ولا وجهك؟ وجهك هو اللي يستقيم يوجد روح الشر. لما تتوجد وجهك عاد فمك ينحل. فمن كيف؟ يقول ربي سبحانه يعني معناتها هذا في الماء قبل ما يلحق فمك الوجه تاعه يطيح يا اخي. اعاذنا الله واياكم منه. بس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما يجيبوا لهم براميل الماء اهل جهنم، لما يجيبوا لهم البراميل تاع الماء ويجي يحكي هذا باش يشرب، قبل ما يوصل فمه الفروة تعود وجهه تاع يعني الحم تاع وجهه كله تحت الماء من كثرة الحرارة تاع الجنة. أعاذنا الله وإياكم منه. بناء كالمهل يشوي الوجوه، بعث الشراب ربي سبحانه ذنب الشراب ماهوش وساءت متفق على جهنم الجنة. إذا يا إخواني الكرام هؤلاء لهم شراب، ولكن أي شراب؟ أي شراب جهنم تستعيد منه؟ أهل جهنم يستعيدون من هذا الشراب الذي يشربه الإنسان فتنزل معه أمعاءه من أسفل، لما يشرب أبصار نتاعو ينزل بما فيهم كل يوم. وقلت لكم أنا ما تقولوش البشر أصحاب جهنم كما واحد منا في 50 كيلو ولا في 100 كيلو، الراجل من أهل جهنم المقعد نتاعو من النار كان بين مكة والمدينة 465 كيلو قاعدة تاعو، هذه غير القاعدة تاعو، وين الجسد تاعو، وين البعير، وين راسه، وين وجهه، وين كذا، شيء فخامة ما يعلم بها إلا الله، على هذه وهذه القوة وهذا يعني الجبروت وهذه الشدة في الأجسام، وكلها ذوب من جهنم، وما جهنم هو طيح السلخة تاعو طيح في المجد يشرب، قبل ما يوصلوا الفم طيح الفروة تاعو طيح في الماء. فهمنا كيف؟ والقرآن يا إخواني الكرام كما قلت لكم يمشي بين ترغيب وترهيب. علاش هذا الشيء؟ يبين لك بنيانو حرجع لما بنينالو، وبعدين بعد شوية يجيب كذلك البشرى لأصحاب الجنة، يعلم الله ويكون من أيام. إذن رب سبحانه يقول تسقى من عين آنية، يعني هذه كلها تلازم في العذاب، أنها خاشعة، أنها عاملة، أنها تعبانة، لها مطر ولها جعل، كذلك تدخل النار الحامية، كذلك لما تدخل فتشرب من الحميم وتشرب من الغساء وتشرب العياذ بالله من أشرطة جهنم المختلفة المتناهية في الحرارة. فمن كيف؟ زيت يسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من بريء. الناقلة هذا الشراب راه هضر عليها ربي سبحانه، والناقلة كاينة ولكن كي دايرة الضريع الناقلة تاع أصحاب جهنم ذكرها ربي سبحانه في آية وقال اتقوه، وذكرها في آية وقال المسلمين ولا طعام إلا من غسلين، وذكرها في هذه الآية وقال الضريع كيف كلهم يأكلون ولا كيف؟ قال أحد العلماء جزاه الله خير اللي هو ابن قتيبة لما اتكلم في مشكل القرآن قال يعني جهنم مثل الجنة على مراتب، جهنم كذلك على مراتب، جهنم على مراكز فيه اللي يكون المبلغ تاعه والطعام تاعه من زقوم، وفيه يكون المبلغ تاعه والشراب تاعه من غسلين، وفيه يكون المبلغ تاعه والشراب تاعه من الضريع، وفيه اللي من حميم وفيه اللي من غزة، على حساب المراكز تاع المعاصي اللي داروها من الكيس. لأن الناس كما يختلفون في أفعال الخير فكذلك يختلفون في أفعال الشر. الشر متفاوت والخير متفاوت. كذلك جهنم لها دركات لها دركات، والجنة لها درجات. إذن الله تبارك وتعالى لما بين الحميم ولما بين الشراب بتاع جهنم بين الطعام. الطعام اللي هو الضريع. ما هو الضريع؟ الضريع في اللغة العربية واحد النبت ينبت في الصحراء يسموه الشبرق. يأكله الجمال لما يكون شبرق، لما يكبر ويقطع ويضحى حتى حيوان ما يقربه ما يأكلوش كم يعيبوه ما يبوه. أجمل ما أدراك يا إخواني الكرام اللي ما شافوا شيء راح يكذب. أجمل ما يعيب حتى حاجة كم صار انت هذه ما تنتجش مثلها، هو ياكل تاكل ما تاكل الا كما يقولوا بالقاصر. ولكن مما يلحق للضارع هذا حقيقه ما يقول ولو جعل ما يقول بينه ما يشكوش. فمن اكيد لما يكون في بيته النبات هذا لما يكون اخضر يكون شبرك، لما يصبح ضارع الحيوانات كلها تعافى ويبعد عنه. روما هذه الآية كما قلت لكم كلها مكية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني جعلها هكذا فيها الترهيب الشديد حتى الكفار قريش يعني ينتبهوا ويرجعون إلى الإسلام ويرجعون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأشياء موجودة والأشياء لابد يعني يديروا بالكم منها. وشكون ينجي؟ ينجي الإيمان. ما ينجي لا العقل ولا العمل ولا الخدمة ولا كذا، ينجي الإيمان على مقتضى قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمعوها بعض من مثلها على أهل مكة قالوا محمد يتكلم على الضريع، على الضريع باللي في جهنم ناكلوه الضريع، ومكان عام للرسول صلى الله عليه وسلم بكل شيء. يعني حتى الآية لما تنزل ويقرأها انت يضحك ولا يقول هذه وجهها الضريع، يقول احنا المشي تاعنا والجمال تاعنا يروحوا يسرحوا في الضريع يولوا شمال ومقروسين وصحاح. يعني فين خلى الضريع هذا؟ فهمنا؟ يعني نكاية في محمد راسه لما تاخذ بلي الضريع ناكلوا منه مليح الضريع ناكلوا منه. لأن المشي تاعنا راهي تاكل منه وتسمن، والجمال راهي تاكل منه وتحلف مليح. رب سبحانه قال في نهاية الآية لا يسمن ولا يغني من جوع. فلا تدخلوا في مضارع تاع الدنيا، لأن الأسن غير الأسن. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما يتكلم رب سبحانه على الرمان، لما يتكلم على الناخيل، لما يتكلم على الأعناب في اللي في الجنة، قال لهم الأسن هي الأسن ولكن الحقيقة تختلف. تحتاج ضرمان الدنيا في ضرمان الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ينزل رب سبحانه قط من عنب من الجنة يأكل من الناس كل الدنيا كلها تأكل منه. وكان ينزل ربي عنقود من الجنة الناس كلها تأكل منه. ولو كان ينزل قطرات من عياذ بالله من الغطاء ولا من الحميد مدفوعه الدنيا كلها. من اكيد لان القضيه بارده اهلا، لان الاسامي تاع هذه الدار غير الاسامي تاعنا. لما قالوا ضايع قالوا ضايع راه من المشيه تاعنا راه يفرح فيها راه لا باس عليهم راه من الروتين لا باس عليهم. قال لهم لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني يكلاه ما يسمنه واللي يكلاه ما يشبعه ما يغنيش من جوع. من كيف الضايع هذا اعاذنا الله واياكم منه. اذا ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ما تعتقدوش على انهم مثل الضريع تاع الدنيا الذي ساع فيه بهائمكم فتظنون على انه مثله. لا، بل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. ما يسمن ولا يشبع من جوع. اعاذنا الله واياكم. لا ومما تكلم الله تبارك وتعالى على أهوال جهنم وأصحاب جهنم وعن طعامهم وعن شرابهم وعن حالهم تكلم كذلك نتكلم وإحنا في آيات أخرى في عندهم حب جهنم بعد ما تكلم ربي سبحانه عن العذاب وعن الشراب وعن الطعام كذلك عندهم متنفس عندهم مثل هاي لما يقولهم من نار فيها يقول يا ربي نخرجوا للبرودة نخرجوا للبرودة خرجوا ربي للبرودة ولكن البرودة زي في دائرة بحال سيبيريا ولا بحال أراسكا في البرودة 400 500 تاع الثلج فوق لا هذيك راهم عايشين فيها ناس وراهم دافيين لاباس بيهم يلبس مليح طرف وياكل ويعيش في الثلج بينما يا إخواني الكرام نثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصحاب جهنم لما تأكلهم النار ويطلب ربي يخرجهم إلى الزمهرير للبرودة تاع جهنم يخرجوهم للبرودة يقول لك الرجل منهم الكافر منهم ينشق عظمه من شدة البرد العظم تاعو وشفتو قد منه ماشي مثل السرية هذه ولا قلت السيو هذا اللي راهم يجوزوا فيه الماء عظم ما يعطيه الله لأن ذات كبيرة أعظم كبير العظم هذا ينشق من شدة البرودة واللي راهم يقراوا العلم يعرفوا باللي الثلج يكثر الحاجة كثر ما كثر يكثر الحاجة واللي جرب يحط حاجة في الثلاجة فوقها وتبي تكثر ولا الثلج يكثر كذلك هؤلاء الناس لما هؤلاء الكفرة هؤلاء المشركون والمنافقون وغيرهم لما يستغيثوا ويقولوا رب سبحانه خرجنا من الزمهرير اللي ضربنا شويه بحري ضربنا شويه هواء انا حرقنا بالدم يخرجهم لما يخرجهم الاعظام تاعهم تلك خير من شده البروده هنا تذوب في النار تذوب وفي جهنم وفي الزمهرير والعياذ بالله تلك خير وفي الله تكفر تعالى الله واياكم منها والنار يا اخواني الكرام شكت من الله تبارك وتعالى لما تكلم على ربي سبحانه قال النار حاميه منذ ان خلقها وهي حاميه حتى تخلق الدنيا وهي حاميه اشتكات الرب قال له يا رب اكل بعضي بعضا قال له يا ربي كليت روحي اعطيني متنفس اعطيني نتنفس شويه هذه جهنم خلقها ربي سبحانه وكتبها قال سراني كليت روحي بروحي اعطيني نتنفس اعطاها ربي نفسين اعطاها نفس في الصيف ونفس في الشتاء الذي تجدونه من حراره الصيف فهو من نفسها ويطلق العلماء الشمس طلعت سكبت وما نش عارف هذه كلها تعديلات من عندهم وانما المرجع عندها ان جهنم رايت النفس في الصيف وفي الزمهرير في البرد لما جاء لك القدر الانسان يوقف يلقى المرجع على في رجله من تحت يعرف بلي هذا هو السم تاع جهنم راي العياذ بالله تتنفس فيه هذا غير تنفس تاعها انتو كيف عقل ربي نفسين مثل اشكاد قد يا ربي اكل بعضي بعضا فاعطني نفسا عقل ربي سبحانه تتنفس ثلاث العام بالمره تتنفس في الصيف فذلك شده الحراره وتتنفس في الشتاء فتلك هي شده البروده اذا نرجع لما الله تبارك وتعالى تكلم عن الترهيب والتخويف تكلم كذلك عن الترهيب وبعدين قال ووجوه تكلم ليه وجوه وغدا كذلك وجوه وهنا وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية لما تكذب عن الوجوه والعياذ بالله التي تعلوها الحراره ويعلوها النصب والتعب والعذاب والضريع والعين الانيه وغيرها اتكلم هنا عن الوجوه الطيبه والوجوه كما قلت لكم يعني المراد بها اصحاب الوجوه وانما عبر عن الوجه لان اشرف ما في الانسان الوجه فبه يستقبل ربه تبارك وتعالى إما في العبادة وإما في العصيان. فالمؤمنون لما استقبلوا الله تبارك وتعالى في وجوههم لعبادة ربهم، فجعل تلك الوجوه منعمة وبالتالي الزواج منعمة. وهؤلاء الكفرة والمشركون وغيرهم من الزنادقة ثم استقبلوا الله تبارك وتعالى في وجوه من العصيان، جعل هذه الوجوه تخشاها النار وتقحمها النار وتسحب العياذ بالله في النار وغيرها. إذن كلم الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناعمة، يومئذ يعني فيها لك النار، فيها لك النار ذكرى في الدنيا اللي يسر الله تبارك وتعالى فيه بين العباد، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، فمنهم شقي وسعيد. هذا هو اليوم، اليوم اللي يسر فيها رب سبحانه الحق عن الباطل. المؤمن يكون في الجنة، جعل الله وإياكم من أعداء، والعياذ بالله الصنف الآخر من كفار ومشركين ومنافقين وعصاة وغيرهم يكونوا في النار. إذن ناعمة منعمة، يعني يظهر عليها الوجوه، يظهر عليها النعيم، يظهر عليها يعني الخير، يظهر عليها البشاشة، يظهر عليها رزق الله تبارك وتعالى الذي نزله نبات. إذن وكذلك في آية أخرى فالوجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في آية أخرى قال الوجوه نقل منعمة، وفي آية أخرى قال الوجوه يوم القيامة ناظرة، يعني طيبة جميلة من الحسن، تعلوها أسارير فرحة وأسارير سرور في نفس الوقت، تنظر إلى ربها تبارك وتعالى نظرة رؤية حقيقية في العين المجردة. نكير هذا هو رأي أهل السنة وجماعة المسألة. أما في طوائف أخرى من المعتزلة وغيرهم يقول لك ناظرة، يعني ناظرة من الحسن والجمال، ولكن إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها منتظرة، يعني تستنى ربها، ولكن هذا تأويل باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر القرآن أحسن تفسير، والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين فسروا القرآن أحسن تفسير. هذه مسألة الرؤية، يعني هل المؤمنون يرى ربهم يوم القيامة أم لا يرونه؟ لكن هل المؤمنين يشوفوا ربهم يوم القيامة ولا نشوفوه يوم القيامة؟ في الدنيا حتى واحد ما يشوفه، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سيدنا موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ربي سبحانه قال سيدنا موسى قال ربي ربي خليني نشوف فيك بعد ما نزل عليه الوحي وسمع ربي كلم فيه. قال علماء التوحيد وعلى رأسهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى في حديث صحيح تجلى ربه لجبل نور من الله تبارك وتعالى طلع لجبل، هذا نور نور تعوج ربي سبحانه، اطلع للجبل هذا الجبل كثر وانتك وتفتت وطاع. سيدنا موسى لما شاف الجبل يتفتت غشي عليه واغمي عليه فالخلع عليه، لانه ربي سبحانه لماذا علق له الرؤيا بالجبل؟ علق له الرؤيا بالجبل يا اخواني الكرام، يقول له مثلا انت ضعيف يا موسى امام قدره فراسك تستطيع ان ترى نور وجهي، فما بالك ننظر الى الجبل، الجبل قدرته وعظامته ما استطاعش يوقف، فما بالك عنده. ولذلك ثبت في صحيح البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى له على وجهه المقدس 70 حجاب، حديث صحيح. قال ربي سبحانه على وجهه الشريف على وجهه المقدس 70 حجاب، لو انكشف حجاب منها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. قال له قد يكشف حجاب من 70، قال لي شغال بتحرك من الحول، لأن النور تعالى تبارك وتعالى نور مفرد في الدنيا ما استطاع حتى واحد يشوفه، ولكن في الآخرة بعض الطوائف يا إخواني الكرام التي ضبط في العقيدة يقولون حتى في الآخرة لا يرى الناس ربهم لا مؤمنا ولا كافرا، يقول حتى في الآخرة ما يشوفوا شر لا المؤمن ولا الكافر، ولكن هذا يا إخواني الكرام كلام باطل، لأنه رد لنصوص القرآن الصريحة، بل المؤمنون يروا ربهم، الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم ان شاء الله، بل المؤمنون الاتقياء الانقياء يرى ربه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليلة القدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قالوا: فكذلك ترون ربكم لا تضامون في رؤيته أبدا. قالوا: يوم البدر، يوم يعني 14 الشهر لما يكون القمر مدور. قالوا: بل يعني هل تشكوا في القمر هذا بالمقر تشوفوا فيه؟ قالوا: نشوفوا، كلنا نشوفوا، احنا منا نشوفوا، واللي في السعودية نشوفوا، والمغرب كل عام يقول لك راني نشوفوا واحد، انا ما نشوفش، كلنا نشوفوا، واللي في الاربعاء نشوفوا، واللي هنا نشوفوا، كل واحد ما يقولش انا راه فوق داري، كل واحد يقول لك القمر راه فوق داري، ولكن لا راه في السماء وكلنا نقطعوا نشوفوا. قال: ما غداش يوم القيامة كلكم تشوفوا الله، وكل واحد يظن باللي راه يشوفوا واحد. فهمنا كيف؟ قال: هكذا كما راكم تشوفوا القمر، كل واحد يقول لك راني نشوف فيه واحد. هكذا يوم القيامة المؤمنون الأتقياء الأنبياء يرون ربهم. بينما في الدنيا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما شافش الله تبارك وتعالى، لما عرج إلى السماوات العلى ما شافش ربه سبحانه. لأنه جاء عبد عمرو وسأل عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: لها: بعض الناس يقولون إن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما أسري به. قالوا: لقد تقشعر جلدي مما قلت. قالوا: رحمت عز قومك لم يقلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ربه، لما سئل: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. نور كيفاش يشوف؟ ما يجيش يشوف. لكن لأن في الدنيا كما قال العلماء: لو تنكشف النور تعرف سبحانه الدنيا كلها تنحرق. ولكن في الآخرة لما الله تبارك وتعالى ينشئ أهل الجنة نشأة جديدة، فيعطيهم من القدرة ومن قوة ما يستطيعون به أن يقيموا أمام نور الله تبارك وتعالى، فيستطيعون أن يرونه. لكن لذلك لما قرأ إمامنا الشافعي رحمه الله لما قرأ قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه الآية في سورة المطففين، ربي سبحانه قال: الكفار يوم القيامة نحجبهم ما يشوفونيش. فهمنا كيف؟ قال الإمام الشافعي استنبط منها، قال: في دليل بمفهوم المخالفة أن هؤلاء لم يرونه في السخط دليل على أن أولياءه يرونه في الرماح. لما قال هذو ما نشوفهم، بمعنى أن المؤمنين يشوفهم. واحد يقول لك: علاش الكفار ما يشوفهم؟ وعبد الله بن مسعود يقول لك: علاش الكفار ما يشوفوك؟ على قال ربي يحجبهم. علاش؟ لماذا يا اخواني الكرام؟ انا قلت هذا لان رؤيه الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح ان لما يدخل الله تبارك وتعالى اهل الجنه في الجنه جعلنا الله واياكم من اهلها، ولما يدخل اهل النار النار أعاذنا الله وإياكم منها، ينادي منادي أن يا أهل الجنة، فقط أهل الجنة، يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم إياه. ينادي منادي يقول: يا أصحاب الجنة، يرفعوا لسانهم يقول لهم: عندكم موعد عند ربي راح يعطيكم. يتعجبوا أصحاب الجنة يقولوا: ألم يدخلنا الجنة؟ ياخذ دخلنا للجنة، ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يرفع درجاتنا؟ ألم يثقل موازيننا بالحسنات؟ خلاص أدخلنا للجنة ووجوهنا بيضت ورانا منورين، رانا من أحسن عساكر، واش المشكل اللي عقينا؟ يقول لك لما يتكلموا هكذا الله تبارك وتعالى يكشف عن الحجب ويرون وجهه المقدس. لما يقولوا هذا يكشف ربي يعني الحجاب بتاعه ويشوفوه اهل الجنه. لما يشوفوه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فما اعطوا شيئا افضل اليهم من النظر الى وجهه العليم. يقول لك لما يشوفوه ينساوا النعيم اللي كانوا فيه، ما فيش حتى حاجه يدوها خير لهم من نظرات على ربي سبحانه. جعلنا الله واياكم جميعا ان شاء الله من الذين يرونه ان شاء الله، ولا يحجب بيننا وبينهم ان شاء الله. اذن يا اخوان الكرام، علاش يحجب؟ لان هؤلاء اكبر نعيم تنعموا به هو رؤيه الله سبحانه وتعالى. حاب الجنه لما حاب النار يشوف ربي سبحانه، حاب النار يشوف ربي سبحانه وما ما يشوفوش. هو ربي سبحانه جابهم لكي يعذبهم العذاب الشديد، فإذا نظروا إليه فقد تنعموا بأكبر نعمة يتنعم بها الإنسان. إذا لا أعتبرهم إذا كشف فيهم خلاص يقول لك على أقرنا على أقرنا نحن ننظر إلى وجه الله أحسن حجر من الدنيا خارج دخل الجنة يا الله. بينما ربي سبحانه وتعالى بشيعة ما لعقلهم ولا بصيص من أمل ولا دقيقة واحدة من خير ولا من كذا ما يعطيها لهم. فمن أكيد وكما قلت لكم في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم جالوا يدخلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إني رأيت أخي أبو لهب. قالوا راني شفت خويا أبو لهب مات على الكفر والعباس سلم رضي الله عنه. فمن أكيد العباس رضي الله عنه أسلم. ونضرب لكم القصة يعني باختصار كيف أسلم في غزوة بدر لما الرسول صلى الله عليه وسلم مسكوا المساجين حوالي 70 أسيرا من قريش مسكوا عم الرسول معاهم العباس لأنه وصل جدين رجليه ما ناوي يضرب ولا شيء وإنما عائلوه قالوا لك يا عم محمد ما ضم بنتك تقول يا بني هاشم أخرج رجليه كركر فيه ما بقاش حاله غير الحمد لله ولكن جاء ضمن الأقران مسكوا مسكوه دار الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغ او يعني يترقب في العشره يبحث عليهم حتى يلقى عرفه الوقت. قالوا ترسل اهلك يبدو كانت الفجة يا اخوان الكرام كل واحد من المساجين يرسل لمواليه يرسلهم يقدر معين تعدلوه ونطلقوا الراجل هذا واللي ما يعرفش كامل ما عنده شيء يديروا له خزنه يقولوا له تعرف تقري تعرف تقرا تعرف تكتب يقول معاه يقول له عسكر لي 10 مولات المسلمين ونسلموا باش تشوف الاسلام كيف اعتنى بالعلم. قالوا سلوا له لمكه يسلوا له الدراهم وسلوا له عمه خبباء فشي هذا عم الرسول قال سلحوا هذا ما عليه ما كانش ما كاش ابن عمك ما كاش هذا الوثائق والشرع ابدا. قال له ارسل لمواليك ارسل مرتك ارسل لولادك يرسلوا لك الفلوس وسرحوا. قالوا ما عندي وهو قبل ما يخرج العباس قبل ما يخرج جاء مرضه ام الفضل امراه فاضله صحيح وسبقته الى الاسلام هي الاولى سلمت قبل منه جاء قال لها واحد احفر خضراء في الدار ودار في واحد السرة كبيرة تاع الذهب ودارها ورجع ليها السراب قال له شوفي هذه ما يعرفها غير انت وانا الى ما خارج الى مت خرج السرة انت على روحك وعلى ولادك فهمنا والى حييت انا نرجع الدراهم اللي جبتهم ما يردخل فيهم وامرأة فاضلة قتلوا روح فهمنا كيف لما هو قال الرسول قالوا ما عندي شيء وهو مرسول برا معارفين هذا الكل حتى الموعد. قالوا يا رسول الله ما عندك. قالوا ما عندك. قالوا ما عندك. قالوا السرة هذه اللي خفيتها وقلت لمرتك عليها إلى مت أديها من فعل الدراري وإلى رجعت لدي دراهمي السرة هذه تكون ورق دايرها اللي حفرت عليها مور الباب وراي ما تمر. قالوا اشهدوا أن لا إله إلا الله وأنك رسول. قالوا والله لما طمرتها والله لم يعلم بها احد الا انا وزوجتي. قالوا فعلمت فيها حقا على انه لم يعلمك احد الا الله. قالوا عرفت بلي حتى واحد ما ولى لك غير ربي لان لو كان رحت المكه فانا غمرت هي اللي ولدتك ولكن ما دام ما رحتش المكه وراك وجدت في بدر وما زلت في بدر اعرف بلي ربي هو اللي وريها لك اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول. أما نقول نكون شحال ونتبع فيه ويمشي معاه ما أمنش ولكن هذه أصبح عنده دليل قوي أصبح مسلم آمن رضي الله تعالى عنه وهو وحمزة هذو اللي سلموا وطالب وأبو لهب عبد العزة هذو اللي ماتوا مشركين والعياذ بالله والأخرين إحنا ما رأسوا فاصل كانين هما في أباه كانين 11 أو 12 من كيف الأخرين ماتوا قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الذين أدركوا الدعوة هما ربعة العباس واللي هو حمزة واللي كذلك أبو طالب فبات علي وكذلك أبو لهب اللي هو عبد العزى هذا ذكر الإسلام ثم سلم وحمد والعباس السلام والأخرين ما فيه مشركين. العباس هذا ناخور المشرك أبو لهب ناموا في شر حاله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال نورا لنمس ويد واحد الحالة ما عندك نجوم. قالوا نمت في سرابيل من جهنم وقطران وتعب ونكد. قالوا هل وجدت خيرا من ذو أن فرقتنا؟ قالوا من اللي رحت من عندنا من قويش ومن كش ما شئت خير. قالوا لم أرى خيرا قط من اللي فرقتم ولا في النار ولا في العذاب إلا أنني مرة واحدة سوقيت في نقرة الإبهام لأنني عتقت بريرة لأنها بشرتني بمحمد. فهمنا؟ أبو لهب عدو الله كان جالس في النادي تاع قريش. لما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأن باباه مات هو في بطن أمه. عبد الله بن عبد المطلب مات بابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بالزواج حاملة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكانوا يترقبوا وجيزين خاوته اللي هما عمام الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم ينتظروا يزيد الخلف لأن قريش كانت تحفظ في الكثير لأن الطفل هو الذي يدافع وهو الذي يتاجر وهو الذي يعني ينافع عن الديار ويحمي الديار. النبيذ كان يفرحوا بلو الكثير لأن الخدمة كلها عن الأولاد. كان يقولوا بل أخونا هذا اللي مات يجيب في مكانه يخلف بابا. المهم ضرب ضرب تولد الآن تولد جالس أبو لهب مع جماعته في نادي قريش كان مسامي كعبة قصة عن الكعبة. وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة المباركة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فرح وفرحا عظيما من جملة أنه بكى ماذا ما يعرفني كل يكون نبي لأنه ذكر لأنه عاوز يخلف بابا. ثويبة هذه أنا قلت بريرة ثويبة خادمة سوداء عبدة ولكن مسلمة رضي الله تعالى عنها دعاء في الصحابية. مجرد ما سمعت باللي زاد الظن راح تجري تبشر أبو لهب عمه راح تجري له الناس قريش قاد الوقوف دفعا مكمل. قال صيحة تصحيح قال روحي فأنت حرة. فرح الفرحة هذيك وليد خور قال هاو جو واحد يخلف خويا فرقة قال هاو روحي راكي حرة اعتقها يعني. والفضل الكبير الذي يناه العبد أو الوظيف لما تعبه هذه أكبر خدمة وأكبر معروف وأكبر إحسان تقدمه إليه يصبح حر حتى واحد يتحكم. كان بكر يتباع ويتشرى في السوق يلقى ولا حر يمشي كما تجي معه ما أولاد حرة. قال له سمعوا مليح كل ما قال له هل شفت الخير من اللي فارقنا اللي أبو لهب؟ قال له من اللي فارقكم ما شفت الخير وأنا غير في العذاب. قال له غير واحد النهار جاءوا الملائكة وسقوني في نقرة الإبهام أنا في الدنيا لك هذا يعطوا لك هذه بالموت شرطة. هذا شريف ماشي شريف. قالوا شربوني هنا يا علاش؟ قالوا لي أنني فرحت بالرسول صلى الله عليه وسلم واعتقت سويبة. قالوا هذا ما كان هذا هو العمل الصالح الدعاء دعا أبو لهب. العمل الصالح دعا أبو لهب وشنو؟ ما عنده حتى خدمة مليحة غير الخدمة. لما سمع كل الرسول زاد اعتق هذه المرأة وقال لها روحي راك حرة يعني روح. هذه هي الخدمة دعا الخير يعني. فهمنا كيف؟ هذا الخدمة دعا الخير جزاوه في النار انها مستوره هنايا عمرو الوالي بالماء وشرب يكفي خلاص ادى الخير تاعو. نزعوا الرؤية تاع الله تبارك وتعالى ان المؤمنون يرون ربهم بالاجماع اهل السنه والجماعه. اما الطوائف التي ظلت في العقيده فمنهم المعتزله والخوارج وغيرهم الذين قالوا ان الناس جميعا سواء كانوا مؤمنين او كفار لا يرون الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يا اخوان الكرام رد صريح لنصوص القران الكريم ورد كذلك والعياذ بالله صريح للنصوص السنيه الثابته. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى لهم الحسنى والزياده اصحاب الجنه

في جنة عالية فقط. لما اكتذب على هؤلاء لما أنهم في النار الحامية لهم فوقها عذاب ولهم فوقها والعياذ بالله نكال. بينما لما اتكلم الناس في جنة عالية كذلك لهم متع أخرى ولهم مسرات وملذات أخرى في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. هذه الجنة هذه ما تسمعش فيها الرحيم، لأن الصراخ يا إخواني الكرام والعويل فمن أكيد والضوضاء والضجيج نوع من العذاب. فهمتوا كيف؟ إذن واش تستنتج من كلمة لاغية؟ باش تستنتج يا أخي العزيز على أن اللاغية على أن الصراخ والعويل والضوضاء والضجيج نوع من العذاب، نوع من العذاب. لما ربي سبحانه يقول لك الجنة فيها غير الخيرات ما فيهاش حتى الضبيع، ما فيهاش يا الملائكة جيبوا لنا ناكل، ما تطلعش أنت غير نوي واش تاكل ويجيك أنوي برك، ما تكلمش كان الفضل ما تعرفش أنوي في خاطرك واش تاكل تلقى الماء بلا أمان. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر للسماء يشوف الطيور تمشي يقول ها، يقول غير في خاطره ليتني يعني هذا الطير هذا ينزل مشوي، الطير ينزل من السماء مشوي فوق طبق من ذهب كل كول. يلا كول انت تنظر بالسماء الطيور رايح اقول الله الكل هذا ولا الطير تمنيت ان ينشوى لي واحد منهم، ينزل لك على طبق من ذهب ماشي تاع البخار ولا تاع الجاوز، فهمنا؟ اذا ما تعبش ما تربحش ولا تعجب ولا تكره، انت غير زوي في قلبك وتجيك. بينما نحب جهنم والعياذ بالله ما فيها غير الضبيع، وهم يصطرخون فيها يذبحوا هاتونا خرجونا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ذبحوا يا مالك يا حبيبنا قل ربك يقضي علينا ومثلنا، ولكن لا ليتهم يقضى عليهم فيموتوا، ما يقضيش عليهم يبقوا هكذا يروح ويغوص في جهنم ويرجع يقول إنكم ماخذون ريحوا لكم قاعدين. فمن كيف الله تبارك ونترك يعني هذه الآيات الباقية إن شاء الله لدرس آخر. الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا لما يصلح ديننا ودنيانا وأن يميتنا على التوحيد وأن يميتنا على العمل الصالح إن شاء الله مسلمين مصلين لا مفترين ولا مغيرين لا فتنين ولا مفتونين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والله أعلم في كل ما سبق، بارك الله تعالى بكم. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق التسجيل محفوظة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546430. ناسوه 0485426.